كما تعلم في هناك يقول يدفع 444 ريال، هذه يسموها الزمازمة أو مطوفين، الله أعلم إيش معروفين، يأخذ منهم هذه الحكومة السعودية فرض هذا الشيء. فبعض الأخوة يذهب ويحتال على الحدود ولا يدفع هذا الشيء، يحتال بطريقة ويذهب ما يدفع هذا الشيء ثم يسترجع هنا في الأردن، يجوز هذا؟ هذه مقابل ماذا؟ اللي يأخذوها الزمازمة هذه مطوفين يأخذوا هنا في السفارة 444 ريال. نعم، أقول مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. إذا كان مقابل لا شيء فلا شيء. هي مقابل لا شيء. هذا شيخنا يأخذوها للزمازمة، كان في الزمان زمازمة يسقوا الناس ما بيعطوهم الناس، كل واحد يعطيه، فانقرضت هذه صار سووا نظموا الآن صار فيه الزمازمة ومطوفة وزمزمة وصارت تركة. عليكم السلام ورحمة الله. صارت تعطيها لأبقى لأولادهم الناس تعويض على اساس البلد سقي الماء هذا كان سوى ولا ما في سقي صار يعطوهم تعويض بدل انه ما في لهم عمل. هذا شيخ مش من السعوديه نظام عندهم انه هذه الطوافه ما يسمى بنظام الطوافه عندهم طوافه هذه الطوافه ورثها الابناء عن الاباء والاباء الاجداد وهكذا ظلت في أعقابهم، فهي شيء موروث. يعني هذا ولذلك لما بصير في له أكثر من ابن وبنت بتوزعوا هذه التركة، فبصير البنت أيضا مطوفة بتأخذ حصتها من الطوافة كما يأخذ الولد. ها؟ أي نعم. ولذلك هذا ما يؤخذ هذا شيء تعارف، يعني نظام وضعته الدولة لهؤلاء الناس. مثلا الوزارة هناك أو الحكومة تقسم الحجاج بين المطوفين، هذا بيطلع له 1000 هذا 2000 حسب قدرته. فالحكومة لما تجبي هذا المال من الحجاج تودعه في عندها في البنوك، بعدين هي اللي تقوم بتوزيع هذه الأموال كل حسب حصته أو نصيبه، فيأخذ كل واحد نصيبه للحجاج التي أخذت بغير وجه، إلا أنها شيء تعارف الناس تعارفوا عليه وأصبح حقا مكتسبا ولو لم يؤدي المطوف حقا من الحقوق لهذا الحاج أبدا. والحقيقة الآن ما في هناك خدمة غاية ما في الأمر، حتى النساء كما تفضلتم نعم. يأخذون من هذا نعم حتى النساء يأخذونها. ولذلك اللي صاير انه هذا الان المطوف كان في الزمان الماضي يقوم باستضافة الحاج ورعايته وانزاله في بيته ودلالته وسعي المشي معه في المناسك، خدمة يعني ممتازة تماما، فكان يأخذها حلالا صرفا. اما الان فلا يأخذ منها شيئا حلالا. الزمازمة هذه كذلك الزمازمة نفس الشيء، يعني يجوز الواحد. طيب هدول اللي بينضحوا ماء زمزم وبينقلوا شو اسمه الأوعية هذه الجلالات مو موظفين لدى الدولة؟ لا لا لا لا لا لا نعم شركة خاصة تأخذ يعني قد يأخذون يعني يأخذون أجرة. فإذا القضية هذه تؤخذ من باب أكل أموال الناس بالباطل دون مقابل، فإذا كان كذلك فهو لمحل الدورة واللفتة.